كانه طلاق. فهذا الحكم صحيح ولا مستند من الكتاب والسنة. العبد الإنسان يعبد عن الحمد لله رب صلى حتى يسمع من حوله وحتى يشمل فأستحي من الله خذ الله رب صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الله تعالى أو قصق أو غير قصق مقع لا يوجد عليها قصق إلا الضرار حتى تحتفظ الضرار ظل ما احتاني على ذلك وطلقها في عارة محور قائم أو لا يعلمها ذلك لكن يرى من قبل بذلك إلا الأسباب يخشى عن أسئلها الطلقة وأن تكون تهرب إلى شيء أجل الإعلام عند وقت آخر عوض الطلقة أكبر ما أعرف من ذلك أجل الإعلام عند الطلقة عند وقت آخر غير وقت الطلقة عند الطلاق عند الطبيب لأنه يرى أن هذا أضر عليه أضر عليها أو أشياء أخرى فيها لكن لا بد من ذلك لأنها وبعد ذلك من حتى إذا علم أن الولي على كمل حتى لا يغلب على الشيطان ويجعل هذا الولي أو يساعد إعلامها وإعلام وليها أو ظهورها لكن لا بد من تأديب لوقت ما لكن يخشى من ذلك ضرطا عليها أو عليك كيف أدوا الله ضبط ثم يكتبوا ويكتبوا عنده في الكتابة ويجدوا عنده حتى لا يوسى حتى لا يستحيلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.